تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحت ورقها. قال فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبت وقع في نفسي النخلة، قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال وما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت، أي فكرهت أن أتكلم. والحديث في الصحيحين وفيه ألفاظ سوى ما ذكر الإمام هاهنا في الأدب المفرد، لأن هذه الرواية قد يوهم ظاهرها أنه لم يكن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة سوى أبي بكر وعمر، ولكن في رواية أخرى روى عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عاشر عشرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان في الناس سوى الشيخين من كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرواية التي معنا فيها أنه لم يتكلم أحد، ولكن في الرواية أخرى أن الناس وقعوا في شجر البوادي، فكل يقول اسم شجرة من شجر البوادي، ووقع في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة، غير أنه رأى أسنان القوم فراعى ذلك ولم يتكلم. ولما لم يتكلم الشيخان خاصة لم يتكلم هو بما وقع في نفسه، وكان ما وقع في نفسه صوابا، لذلك راجعه أبوه بعد فقال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. تؤتي أكلها أي تعطي ثمرها، لا تحط ورقها أي لا تسقطه. يستحب للعالم أن يوجه السؤال إلى أصحابه حتى يختبر أفهامهم ويعرف مبلغ أفكارهم وبعد نظرهم. وفي الحديث ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام وترسيخ المعاني في الأذهان، وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم منه أن يكون النظير كالنظير من جميع الوجوه، وإنما يكفي أن يكون هنالك وجه للشبه. ومع ذلك فعندنا في الحديث قد تعددت وجوه الشبه بين المسلم والنخلة، فإن النخلة يؤكل ثمرها في جميع مراحله، ويستفاد من النوى علفا للإبل وغيرها، ويستفاد من خوصها ومن ما هنالك أيضا من ليفها ومن جذعها، وكذلك يستفاد من الجمار الذي يكون في جوفها إذ يأكله الناس كما هو معروف، وهي تظل الناس وهي ترمى بالحجارة فترمي بالثمر، فكذلك المسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، فهي كالمسلم في أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. في الحديث أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه الصغير، فإنه لم يقع في نفس أبي بكر ولا في نفس عمر ولا من حضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصواب في المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقع ذلك في نفس ابن عمر رضي الله عنهما. ففي الحديث أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه الصغير، وفيه توقير الكبير كما ترشح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه تشبيه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها، فهي منافع كلها وهي خير وجمال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تسويد الأكابر. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. هذا الحديث حديث حسن، وقد أخرجه أحمد، وأخرج النسائي جملة النوح فقط، وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى مطولا. فإن القوم إذا سودوا أي جعلوه سيدا عليهم، إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم أي قاموا مقام أبيهم في حسن الفعال، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك أي عيب عليهم واحتقر صنيعهم. وعليكم بالمال واصطناعه، اصطناعه أي اختياره لصنع الجميل. وقوله منبهة للكريم أي هو جاعله ذا شرف وعلاء، فلا تنوحوا فلا تبكوا علي بالصياح ولا بالمدح، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية أي أكر عليهم على حين غفلة منهم. في الحديث الحث على تكريم الأكابر وتبجيلهم وتعيينهم لحمل مسؤوليات المجتمع الإسلامي والإشراف عليه، وفيه بيان أهمية المال وأهمية إنفاقه في وجوه الخير، وكذلك فيه التحذير من مد يد السؤال أمام الناس، وفيه المنع من البكاء بالصوت على الميت لأنه ضد السنة النبوية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو قال اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو، والزهو البسر الملون إذا بدأت فيه حمرة أو صفرة وطاب، فهو باكورة الثمر، إذا أتي بالزهو قال اللهم بارك لنا، وفي رواية اللهم كما أريتنا أوله أرنا آخرة، اللهم بارك لنا في مدينتنا في أهلها وأرزاقها وفي إصلاح أمرها أو في بقائها، ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان، ناوله أصغر من يليه لاشتراكهما في قرب العهد، فباكورة الثمر قريبة العهد، وأصغر من يليه من الولدان قريب العهد أيضا، وهو يتطلع أي هذا الصغير إلى ما لا يتطلع إليه الكبير. وفيه دلالة على سمو نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكريم أخلاقه، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي تلك المشاعر، فإذا حضر من الولدان أحد ناوله ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأول الثمر رغبة في دعائه صلى الله عليه وسلم في المدينة وثمرها وصاعها ومدها. وفي الحديث ذكر بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان لا يأكل قبل كل أحد، وفيه بيان كمال شفقته ورحمته بالصغار في إعطاء التمور والثمار، وفيه ترجيحه إياهم، أي ترجيح الصغار على من حضر في الإعطاء لباكورة الثمر، لأن الصغار غالبا يتطلعون إليها أكثر من غيرهم. هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به، وهو دين الإسلام، الدين الخاتم الذي جاء به النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، إذا تعلمناه ضبطت جميع وقائع الحياة. فهذه من السنن، إذا جاء للمرء بباكورة الثمر فإنه يقول ما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أريتنا أوله أرنا آخرة. ثم يناوله أصغر من حضر من الصغار من الولدان، تطيبا لخاطرهم ورعاية لسنهم، ورعاية لأنهم غالبا يتطلعون إلى ذلك أكثر من غيرهم، فيشبع تلك النهمة فيهم. فهذا أمر قد لا يلتفت إليه كثير من المسلمين لأنهم لا يعلمونه. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب رحمة الصغير. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. هذا الحديث قد مر قبله وهو حديث صحيح، وقد مضى تخريجه أيضا. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب معانقة الصبي. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام القوم، ثم بسط يديه فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه فقبله. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين، سبطان من الأسباط. هذا حديث حسن، أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن صالح به، وأخرجه الترمذي في المناقب وابن ماجه من طريق سعيد بن أبي راشد عن يعلى به، وسلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. قوله سبطان من الأسباط، السبط الأمة من الأمم في الخير، والأسباط في أولاد إسحاق بن إبراهيم الخليل بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل. وأحد الأسباط سبط، وهو واقع على الأمة واقعة عليه. في هذا الحديث استحباب ملاطفة الصبي واستحباب مداعبته رحمة له ولطفا به، وفيه بيان خلق التواضع مع الأطفال وغيرهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى حسينا يلعب في الطريق أسرع صلى الله عليه وآله وسلم أمام القوم، ثم بسط يديه فجعل حسين يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه فقبله. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مع عظيم مسؤوليته، ومع جليل ما ناطه الله تبارك وتعالى بعنقه، ومع ما كان فيه من أمر الدعوة والبلاغ وأداء الرسالة والجهاد في سبيل الله، يجد في صدره فسحة، وما أوسع صدره صلى الله عليه وآله وسلم لكي يلاطف حسينا على هذه الصورة، وهي صورة محببة فيها شفقة وفيها رقة وفيها رحمة وفيها رأفة. فصلى الله وسلم وبارك على من وصفه ربه بأنه رؤوف رحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. قال رحمه الله: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه، وهذا إسناده صحيح. وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون الأولاد الصغار متمشين في ذلك مع سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم ومتأسين به. وقد ورد في مناقب فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله، وكذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقبل ابنته عائشة رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال أخبرنا الربيع بن عبد الله بن خطافة وهو الأحدب وهو ثقة يرى القدر، عن حفص هو ابن سليمان المنقري وهو ثقة، عن الحسن قال: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. وهذا إسناد صحيح. إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك يعني امرأتك أو صبية فافعل، وأما ما دون ذلك فلا تفعل. إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. وكثير من الناس يترخص في هذه الأمور، وقد تكون الأم أمام أبنائها على صورة لا تحتشم فيها وهي تظن أن ذلك لا شيء فيه، وكذلك يكون الأخ مع أخته، وكل ذلك ليس بصواب، وهو مؤد إلى كثير من صنوف الانحراف والضلال، وما أكثر ما يسمع عن زنا المحارم، وكل ذلك لعدم رعاية الشرع وعدم الأخذ بما يتعلق بالوقاية، لأن الشرع ركز على الوقاية تركيزا عظيما فقطع الذرائع وسدها، وكل ما يؤدي إلى ما يسوء فإنه كان يمنعه. فهذا كله مما دلت عليه السنة وما يتوجب علينا أن نلتفت إليه وأن نحرص على الأخذ به، فإن ذلك يقطع كثيرا من الشر. إن استطعت لا تنظر إلى شعر أحد من أهلك، لا أما ولا بنتا ولا خالة ولا عمة، إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. فيه جواز النظر وتقبيل الولد الصغير في كل عضو منه، وكذا الكبير عند أكثر أهل العلم ما لم يكن عورة. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب مسح رأس الصبي. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال حدثني يوسف بن عبد الله ابن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأخرجه الإمام الترمذي في الشمائل، وهو حديث صحيح. والظاهر أن الإقعاد والمسح كان في مجلس التسمية، فيقول قائل: وكيف عرف ذلك؟ خبر به، فإنه لما ولد حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه يوسف وجعله في حجره ومسح على رأسه. فالظاهر أن الإقعاد والمش كان في مجلس التسمية، وفيه ثبوت الرفق بالأطفال والصبر على ما يحدث منهم وملاطفتهم وعدم مؤاقدتهم لعدم كونهم مكلفين. وقد كان بعض الصبيان ممن يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله في حجره يبول على ثياب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بأطفالهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحنكهم وليمسح على رؤوسهم وليسميهم إلى غير ذلك من المقاصد الجليلة التي كانوا يؤملون الخير كله في الوصول إليها بتلك الوسائل التي يتوسلون بها إليها رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل للصغير يا بني. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد ابن حسين أبو سعيد الأشج الكندي إمام زمانه الثقة الصدوق قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية وهو ثقة عن أبيه حميد بن أبي غنية وهو ثقة عن أبي العجلان المحاربي وهو ثقة قال: كنت في جيش ابن الزبير فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل فإني في جيش ابن الزبير، فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير، أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابعة. وهذا حديث حسن، وهو هدية لكل الذين يقولون بالخروج على ولاة أمر المسلمين، والذين يحتجون بابن الزبير رضي الله عنهما، وكذلك الذين يحتجون بالحسين وبمن دون هذين رضي الله عنهما في الخير والفضل. فهذا ابن عمر لا يرى دفع الجمل إلى من كان يقاتل في جيش ابن الزبير، ويقول: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، لأن أباه إنما أوصى بجمل له في سبيل الله، فلا يدفع إلا في سبيل الله. فلما استفتي ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أيدفع الجمل لمن يقاتل مع ابن الزبير رضي الله عنهما أو لا، لأن ابن الواقف الجمل على سبيل الله تبارك وتعالى أبى أن يدفعه لابن عمه حتى يتثبت أن ما يقع من الحروب إنما هو في سبيل الله. فاستفتي ابن عمر فقال: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والده إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابعة. فإن هذا وأصحابه، أي إنما يقاتل هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم، يعني ابن الزبير وجيشه، أيهم يضع الطابعة، أيهم يكون رئيسا حيث ينفذ أحكامه، فيضع على المراسيم التي يكتبها طابعة أي خاتمة، فقال: لا تدفعه إلي، وإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل. لم يأتي الخروج على مدار تاريخ الإسلام بخير، وإنما هي النكبة والنكسة والشر والفوضى وضياع الإسلام وضياع أهله وضياع أرضه. وهذا فقه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وابن الزبير هو ابن الزبير، وكان أحق بها وأهلها رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه، وكان أحق بها ممن يناوئه، ولكن الأمر لا يكون هكذا. والعلماء على تخطئة الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن آل البيت أجمعين، وإن كان الحسين هو الحسين وهو أخوه سيد شباب أهل الجنة، ولكن خطأه الصحابة في الخروج وامتنعوا عن الخروج معه، وحاولوا جميعا رجالا ونساء إلا ابن الزبير إثناءه عن الخروج، إلا أنه خرج وكان أمر الله قدرا مقدورا رضي الله تبارك وتعالى عنه. المجتمع المسلم ينبغي أن يكون فيه استقرار وفيه هدوء وفيه نظام، وتعمل فيه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، للدعوة إلى توحيد الله جل وعلا واتباع نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي الله بالخير، لأن الأمر إنما يأتي من هاهنا، لا يأتي الأمر من هاهنا، وإن ما كان من الظلمة ومن الجورة إنما هو عقوبة عقوبة لأناس خرجوا عن الطاعة وتنكبوا الصراط المستقيم فيعاقبهم الله رب العالمين، فالعيب فيهم، فإنما يولى عليهم من هو ملائم لهم، فإذا استقاموا استقامت لهم ولاتهم. أما أن يحمل الأمر كله على الطرف المقابل من غير تفتيش في النفس وإصلاح للفاسد، فهذا إمعان في الضلال، وهذا غلو في الفساد، وهذا نحو نحو الإفساد، والله المستعان. فهذا الحديث هدية لأولئك الناعقين بكل صوت، الزاعقين في كل فج، وهم لا يعلمون من دين الله تبارك وتعالى إلا ما وافق أهواءهم، فدينهم مصنوع على حسب أهوائهم، والله المستعان. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابعة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيصة بن جابر قال سمعت عمر أنه قال: من لا يرحم لا يرحم، ولا يغفر من لا يغفر، ولا يعفى عمن لم يعفو، ولا يوقى من لا يتوقى. وفي رواية: ولا يتاب على من لا يتوب. وهذا حديث صحيح، وقد ذكره الإمام رحمه الله تعالى لقوله: من لا يرحم لا يرحم. فالرحمة والمغفرة بين الناس من أسباب رحمة الله ومغفرته بينهم، والإسلام يحث على غرز مكارم الأخلاق وصفة الرحمة في النفس البشرية، كما في الحديث الذي قبل من قول ابن عمر رضي الله عنهما يقول للصغير: يا بني، من باب الرحمة على الولد. ففيه جواز قول الرجل للصغير: يا بني، من باب الرحمة على الولد. من لا يرحم لا يرحم، ولا يغفر من لا يغفر، ولا يعفى عمن لم يعفو، ولا يتاب على من لا يتوب، ولا يوقى من لا يتوقى. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ارحم من في الأرض. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر عن عمر رضي الله عنه قال: لا يرحم من لا يرحم، ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يتاب على من لا يتوب، ولا يوقى من لا يتوقى. وهو حديث صحيح وقد تقدم بنحوه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية ابن قرة ابن إياس المزني، وقد لقي كثيرا من الصحابة منهم 25 من مزينة، عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين. أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيرها. قال: إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، ويجوز: والشاة إن رحمتها رحمك الله. قال ذلك مرتين صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه الحث على الشفقة والرحمة على ذوي الأكباد الرطبة كافة، قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هذا حديث حسن أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن حبان والحاكم. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فالرحمة صفة هامة محبوبة عند الله تبارك وتعالى، اتصف بها بكمالها الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والصفة البارزة لهذه الأمة هي الرحمة كما جاء في القرآن المجيد رحماء بينهم، فهي صفة بارزة من صفات هذه الأمة. والقساوة لا يحبها الله تبارك وتعالى وهي عقوبة، فإن الله تبارك وتعالى لا يحب القلوب القاسية، وأبعد القلوب عن الله تبارك وتعالى القلب القاسي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، وأحب القلوب إلى الله تبارك وتعالى القلب السليم، وهو الموحد الذي يتصف بصفات الإسلام العظيم. ومن أعظم ذلك صفة الرحمة، ومن سعادة المرء أن يكون متصفا بصفة الرحمة، ومن سوء حظه وشقاوته الحرمان من هذه الصفة الجليلة. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال أخبرني جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. والحديث في الصحيحين وقد مر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رحمة العيال. قال رحمه الله: حدثنا حرامي بن حفص وهو ابن عمر العتكي أبو علي البصري الثقة قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ضئره قينا، وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وقد دخن البيت بإذخر وهو حشيش يكون في الحرمين، وكان ذلك الضئر قينا أي حدادا، والقين يطلق على كل صانع يقال قان الشيء إذا أصلحه. فكان ضئر إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والضئر زوج المرضعة، فكان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، وكان ضئره قينا، فكان يشعل النار ليصلح ما هنالك من أدوات صنعته، وكان حدادا، كان ضئره قينا، وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر أو وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عظيم الرحمة، وكانت رحمته صلى الله عليه وآله وسلم تبدو في جميع أموره وأحواله. في هذا الحديث بيان كريم خلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعظيم رحمته بالعيال والضعفاء. فكان يأخذ ولده إبراهيم، وكان مسترضعا له في نواحي المدينة، فكان يأخذه فيقبله ويشمه. في هذا جواز الاسترضاع، وفيه فضيلة الرحمة بالعيال والأطفال وفضيلة تقبيلهم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. الحديث أخرجه البيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح، وفيه الرحمة بالصبيان والعطف عليهم والتراحم بين الناس، وأن ذلك سبب لرحمة الله تبارك وتعالى بالناس. وفيه أن تقبيل الصبيان مشروع ومستحب. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب رحمة البهائم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفه، ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. الحديث في الصحيحين. بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث، أي يخرج لسانه من العطش ويتنفس بشدة وصعوبة، يأكل الثرى، أي يجعل فمه في الأرض الندية التماس الرطوبة، يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفه، ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر، أي إن الأجر ثابت في إرواء كل كبد حية. ففي الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان، وفيه الحث على الإحسان إلى الناس، لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا. ويمكن الاستدلال بالحديث على جواز السفر منفردا وبغير زاد إذا لم يكن هنالك مخافة من الهلاك. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار، يقال: والله أعلم، لا أنت أطعمتيها، ولا أنت سقيتيها حين حبستيها، ولا أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. الحديث في الصحيحين. وخشاش الأرض المراد به هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها. في الحديث جواز اتخاذ الهرة وجواز رباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيها، وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه. في الحديث وجوب نفقة الحيوان على مالكه. وفي الحديث دليل على تحريم قتل الهرة، وفيه دليل على تحريم حبسها بغير طعام أو شراب، وفيه أن حبس الهرة بغير طعام أو شراب معصية وسبب لدخول النار، نسأل الله العافية. عذبت امرأة هرة بأن حبستها فماتت جوعا وعطشا، فعذبت المرأة في الهرة. عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، يقال: والله أعلم، لا أنت أطعمتيها، ولا أنت سقيتيها حين حبستيها، ولا أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض، فتعذب فيها. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريز قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أخرجه أحمد وعبد بن حميد، وهو حديث صحيح صححه الألباني في الصحيحة وفي غيرها. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول. والأقماع جمع قمع قضلع، وهو الإناء الذي يصب فيه الدهن وغيره. فشبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها، فكأنه يمر عليها مرورا كما يمر الشراب في الأقماع مرورا. ويل لأقماع القول. الأقماع جمع قمع كضلع، والقمع هو الإناء الذي يصب فيه الدهن وغيره، معروف الذي يصب فيه الدهن وغيره. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه ولا يعملون به، شبه أسماعهم بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها، فكأنه يمر عليها مرورا كما يمر الشراب في الأقماع مرورا. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمود قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد بن جميل الكندي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. هذا الحديث حديث حسن، وقد أخرجه الطبراني في الكبير، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب أخذ البيض من الحمرة. قال رحمه الله حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة، والحمرة طائر صغير كالعصفور، فأخذ الرجل بيضها. عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف، أي تضرب بجناحيها تعطفا وإظهارا لتعلقها بذلك، فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردد رحمة لها. أخرجه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح. فصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردد رحمة له. تأمل في تكامل هذا الدين، إذ هو دين رب العالمين الخاتم لخلقه في أرضه إلى أن يرث الأرض ومن عليه. لقد اتسع وقته واهتمامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإرشاد في هذا الأمر الذي يتعلق بتلك الحمرة، الذي يتعلق بذلك الطائر، ويأمر برد بيضة الحمرة إليها رحمة له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك في الجهاد في سبيل الله، وفي الدعوة إلى الله، وفي إقامة دين الله، وفي مجالدة الكافرين المشركين إقامة للدين وتأسيسا لدعائم الملة. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف هذا الجهد، هذا الاهتمام، هذا الوقت للإرشاد والتعليم في هذا الأمر الذي يتعلق بحمرة، بطائر صغير، من أجل أن ترد بيضة الحمرة إليه رحمة له. فنسأل الله أن يفهمنا حقيقة الدين، إنه على كل شيء قدير. في هذا الحديث دلالة على أن أخذ البيض ينافي الرحمة، وأن الرحمة بالبهائم وبالطيور وبالمخلوقات من المطلوبات في دين الإسلام العظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطير في القفص. قال رحمه الله: حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال: كان ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقطاس. هذا حديث ضعيف، هشام لم يدرك جده ابن الزبير، فهذا حديث ضعيف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير، وكان له نغير يلعب به، فقال: يا أبا عمير، ما فعل أو أين النغير؟ والحديث في الصحيحين. النغير تصغير نغر، وجمعه نغران، وهو طير صغير يشبه العصفور أحمر المنقار. النغير تصغير نغر، وجمع النغر نغران، وهو طير صغير يشبه العصفور أحمر المنقار. في الحديث بيان فضيلة لآل أبي طلحة، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورهم في بيته، وفيه جواز الممازحة مع الصبي، وفيه جواز تكنية من لم يولد له، وجواز لعب الصغير بالطير، وفيه جواز إمساك الطير في القفص ونحوه بشرط إعطائه الغذاء والماء، وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان، وفيه جواز السدع في الكلام إذا لم يكن متكلفا. هذه جملة من الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الجليل وهو الأدب المفرد. وفي هذه الأحاديث من الإرشادات والتعاليم ما ينبغي للمسلم أن يعرفه وأن يحرص على الإتيان به في سلوكه وحياته حتى يكون متأسيا بالهدي النبوي الشريف. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.